بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: القسم الرابع من أقسام التحمل والأداء، المناولة. قال رحمه الله: هي ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة. فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحوه. بدأ رحمه الله تعالى في القسم الرابع من أقسام التحمل، وهو المناولة. ذكرنا في الدرس الماضي الإجازة، وهي الإذن بالرواية، وهنا المناولة، وتقتضي أن يكون هناك كتاب يدفعه الشيخ إلى الطالب، أو يدفعه الطالب إلى الشيخ فينظر الشيخ فيه. يدفعه الشيخ إلى الطالب، هذا كأن الشيخ يقول: هذه هي مروياتي التي أنا أرويها، فخذها جميعا. فهذا جعله بعض العلماء فيه شبه من السماع من الشيخ، بمناسبة أن السماع هو أخذ تفصيلي لكل جزئية يسمعها الطالب. وهنا الطالب لما أخذ كتاب الشيخ فهو أخذ إجمالي، يعني كأنه يأخذ شيئا مضغوطا، بدل أن يأخذ حديثا حديثا حديثا حديثا، يأخذ تلك الأحاديث جملة واحدة اعتمادا على الكتاب. فربما أحيانا تسمع الكتاب من لفظ الشيخ ولا يغادر الشيخ منه حرفا ولا يزيد عليه حرفا، فهذا سماع تفصيلي. فإذا جاء الشيخ وناولك الكتاب، أعطاك الكتاب، فكأنه أخذ إجمالي، تقرأه وحدك في بيتك، فتقرأه حديثا حديثا بدفع الشيخ لتلك الأحاديث إليك. إذن هذه هي المناولة، هذه دفع الشيخ الكتاب إلى الطالب. وقد يكون الأمر بالعكس، أن يدفع الطالب إلى الشيخ الكتاب ويقول: هذا من مروياتك، فينظر الشيخ في الكتاب فيقول: نعم هذا من مروياتي. فهذا يشبه، بدل أن تكون القراءة جزئية لحديث حديث، هنا أخذ إجمالي بهذه المناولة التي أعطاها الطالب للشيخ. فالمقصود هو ثبوت الرواية، فثبت أن الشيخ يروي هذا الكتاب، فالآن دفعه إلي فأنقله عنه بما يسمى مناولة. إذا ضمت إلى هذه المناولة الإجازة، وهي الإذن بالرواية، فهذا أعلى النوعين، أعلى من المناولة المجردة وأعلى من الإجازة المجردة. هذه هي المناولة المقرونة بالإجازة. إذن المقرونة هي أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه. الأصل هي النسخة التي قرأ بها الشيخ على شيخه أو مقابلا به، هذا يسمى الفرع. الفرع هو النسخ المأخوذة عن الأصل والمقابلة به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا، يعني يدفع الكتاب إليه ويملكه إياه، أو لينسخه، يبقيه معه مدة كي ينسخه ثم يرجعه إلى الشيخ أو نحوه. ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه، هذا الذي ذكرناه أن الطالب يدفع إلى الشيخ الكتاب فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، يعني لا ينظر فيه نظرا سريعا إنما ينظر فيه نظر تدقيق، ثم يعيده إليه ويقول هو حديثي أو روايتي فرويه عني أو أجزت لك روايته. وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. سبق معنا أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا. المناسبة بين هذه الصورة وبين القراءة على الشيخ أن القراءة على الشيخ هي عرض تفصيلي للأحاديث، وهنا عرض إجمالي بالكتاب كله. وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة، ذاك يسمى عرض القراءة وهذا يسمى عرض المناولة، فليسمى هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة. وهذه المناولة كالسماع في القوة. هنا كلمة في القوة كأنها من الإمام النووي رحمه الله تعالى، قد تفسر أنها كالسماع في القبول، والله تعالى أعلم. وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد والشعبي وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي الزبير وأبي المتوكل ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعات آخرين، على القول أنها كالسماع في القوة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كما قلنا هذا سماع مضغوط، سماع مضغوط. هناك سماع تفصيلي إفرادي لكل حديث، وهنا سماع إجمالي للكتاب كله، ضغط الكتاب كله بهذه المناولة. والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى رحمهم الله تعالى. قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب، وهو أن المناولة لا تبلغ مبلغ السماع ولا مبلغ القراءة. ومن صورها، من صور المناولة، أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، يعني لا يدفعه إليه تمليكا وإنما يدفعه إليه عارية وبعد ذلك يسترده. وهذا دون ما سبق، لأن ما سبق يتمكن منه الطالب في أي وقت، وأما هذا فإنه لا يتمكن منه إلا مقدارا يسيرا. وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلا به، وجد الكتاب الأصل يعني أو مقابلا به الفرع، موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة، كما يعتبر في الإجازة المجردة. يعني إن دفع إليه الكتاب وقتا قليلا ثم أمسكه ثم ظفر به بعد ذلك أو ظفر بما يعلم موافقته له، فإنه يجوز الرواية منه. ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معين، هذه المناولة الجزئية المؤقتة. وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة فيها. وشيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة. صورة أخرى: ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته، فهذا باطل. دفع الطالب إلى الشيخ الكتاب وقتا قليلا، فالشيخ لم ينظر في الكتاب أصلا ولا فتش فيه، فهذا باطل. فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة. فلو قال حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا، يعني يقيد الشيخ إجازته بالبراءة من الغلط ومن السهو ومن كل خطأ في الكتاب. الضرب الثاني، إذن هذا كله يتعلق بماذا؟ بالمناولة إيش؟ المقرونة بالإجازة. الضرب الثاني المجردة، المناولة المجردة، بأن يناوله مقتصرا على هذا سماعي ولا يقول له ارويه عني أو لا يجيز له الرواية عنه، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعابوا المحدثين المجوزين، يعني المجوزين لذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فرع، جوز الزهري ومالك رحمهما الله تعالى وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. لما يقول إطلاق يعني مجردة عن كل قيد، فإذا قال أخبرنا مناولة هذا قيد، قال أخبرنا إجازة هذا قيد، أما الإطلاق هو أن يقول أخبرنا ولا يقيد، أن يقول حدثنا ولا يقيد. فاستعمال حدثنا وأخبرنا إذن في الرواية بالمناولة جوزه الزهري ومالك وغيرهما. قال: وهو مقتضى قول من جعلها سماعا، وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة. والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع، أنه يمنع إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة وفي المناولة إلا بالتقييد. الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها كحدثنا وأخبرنا إجازة، هنا قيده، أو مناولة أو إجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك، فهذه جميعها أنواع من التقييدات والتخصيصات. وعن الأوزاعي رحمه الله تعالى تخصيصها، تخصيص المناولة بخبرنا والقراءة بأخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، أن يستعمل فيما أجازه الشيخ أنبأنا، واختاره صاحب كتاب الوجازة، هذا كتاب الوجازة في تجويز الإجازة لأبي العباس الوليد ابن بكر الغمري المالكي. وكان البيهقي رحمه الله تعالى يقول: أنبأني إجازة. وقال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، يعني تكون الإجازة غير مكتوبة، تكون الإجازة شفوية، وفيما كتب إليه كتب إلي، ما يكتب إليه من بلد إلى بلد أو من بلده كتابة دون سماع منه. وقد قال أبو جعفر بن حمدان: كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة، يعني عرض على الشيخ قراءة عليه أو أنها مناولة، وهذا يكون العرض بهذه الطريقة في المذاكرة. وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، يعني يستعمل أن فلانا، ما يقول حدثنا، يقول أن فلانا حدثنا. واختاره الخطابي وحكاه وهو ضعيف. الخلاصة من هذا كله أنه لابد في الرواية بالإجازة من إفهام السامع أن هذا إجازة، لا يوهم بلفظ يحتمل السماع ويحتمل القراءة، يفهمه أن ذلك إجازة، سواء أن ينص على ذلك أو يقيد بذلك ألفاظ التحديث والإخبار، حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة ونحو ذلك. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، يعني المتأخرون بعد القرن السادس للهجرة صاروا يستعملون العنعنات في الإجازات، ومنه الأسانيد المعاصرة والتي قبلها، فلان عن فلان عن فلان، هذا الأصل فيه أنه إجازة. فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان. وهنا ننتبه، قلنا إن المتأخرين يستعملون في الإجازات عن، فإذا ظفرت بسند لأحد العلماء قبل المعاصرين يستعمل فيه عن، ووجدت بعد ذلك صورة إجازة له من أحد شيوخه، لا يجوز ولا يسوغ أن تحذف كلمة عن وتضيف كلمة أنبأنا، وهذا قد فعله كثير من المهتمين بالأسانيد في هذا العصر ممن يكتبون فيه، يقولون الشيوخ ما لم يقولوا، يقولون الشيوخ ما لم يقولوا، الشيوخ رحمهم الله تعالى يقولون عن فلان فقط، فيأتي المشتغل بالأسانيد يحذف كلمة عن ويضع كلمة أنبأنا، هذا عبث، ما يجوز هذا، هذا إذا يعني وقع من شخص يقدح فيه، طبعا فاعله لا يريد الكذب لكن يعني يظن أنه يترجم، لا يجوز الترجمة بهذا الشكل، فهذا ينتبه إليه، وقد وقع فيه كثيرون جدا. ومن أجل التنبيه أكثر، الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى إنما كان يقول في إجازته عن فقط، ولا يستعمل لا أخبرنا ولا حدثنا ولا أنبأنا. فما إذا وجدتم إسناد عن الشيخ بدر الدين الحسني يعبر فيه بأنبأنا فهذا تصرف من كاتب ذلك الإسناد وليس من الشيخ رحمه الله تعالى، ينتبه لذلك. ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك، يعني المجيز لكثرة محبته للمجاز أجازه وقال له وروي عني إن شئت بحدثنا وإن شئت بأخبرنا، هذه إباحة لما لا يجوز فلا قيمة لها ولا أثر لها، فلا يزول المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا بإباحة المجيز ذلك، يعني بإباحة الشيخ لذلك. ثم قال رحمه الله القسم الخامس الكتابة، يعني أن يكتب الشيخ إلى الطالب بالحديث. نعم، مناولة مثل الحديث. إيه؟ بالفرائض؟ ما أعرف، ما عندي علم. الله أعلم. القسم الخامس الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب، يعني يكتب الشيخ لطالب حاضر أو لإنسان غائب في بلد بعيد بخطه، الشيخ يكتب بخطه أو بأمره يأمر طالبا آخر أن يكتب، وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك، يعني كالمناولة فيها مكاتبة مقرونة بالإجازة، فيها مكاتبة مجردة عن الإجازة، وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارات الإجازة، وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة. وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، ما كتب إليك إلا وهو يرويك، فهذا فيه يتضمن الإجازة وإن لم ينص عليها. وزاد السمعاني رحمه الله فقال هي أقوى من الإجازة، ثم يكفي معرفته خط الكاتب، يعني ما الذي يضمن لك أن هذا هو خط فلان؟ المعرفة، صاحب الخبرة يعرف الخطوط، فخاصة خطوط أساتذته، فيعرف هذا خط فلان وهذا خط فلان وهذا خط فلان. وأيضا أصحاب الخبرة أكثر يعرفون خطوط الأئمة السابقين، يقول لك هذا خط الذهبي، هذا خط ابن حجر، هذا خط ابن ناصر الدين، هذا خط ابن عبد الهادي، هذا خط فلان، هذا خط فلان، يميزون به. وصاحب الخبرة أكثر أيضا يميز بين خطوط القرون، يقول لك يعني لا، وإن لم يستطع أن يقول لك هذا خط من من الناس، لكن يقول لك هذا خط رجل يعيش في القرن السادس الهجري، هذا خط من القرن التاسع الهجري، هذا الخط من القرن الثالث عشر، هذا خط معاصر. فكل عصر وكل قرن وكل زمان له نوع من الخطوط. وأيضا الأمكنة، في خط هندي، في خط عربي، يعني طبعا كله يكتب باللغة العربية، لكن من نوع الخط تستشف أين يعيش كاتب ذلك الخط، في خط هندي، في خط عربي، في خط مغربي، في خط مثلا ما وراء النهر، كل صقع من أصقاع المسلمين له طابع وله علامة تميزه. ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف، ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه. ولا يجوز أيضا في المكاتبة إطلاق حدثنا وأخبرنا، لا بد من التقييد. وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. القسم السادس من أقسام التحمل إعلام الشيخ الطالب، أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه. فالآن مثلا الشيخ قال لك هذا الكتاب أنا سمعته من فلان عن فلان عن فلان عن السيوطي، إذا صح عندك أنت أن هذا الكتاب مسند إلى مؤلفه وأنه صحيح النسبة، لم تسمعه من الشيخ ولم تقرأه عليه ولم يجزك ولم يناولك إياه، لكن علمت أن هذه النسخة هي مضبوطة، فهل يسوغ لك أن تروي بمجرد هذا الإعلام أم لا؟ من حيث العمل، يعني من حيث أنه ما يوجد من أحكام شرعية وجب عليك لأنك علمت إسناده متصلا صحيحا، لكن من حيث الرواية هنا هذا البحث الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه، يعني بدون أن يجيزه أو يناوله، فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر الظاهرية، منهم من أصحاب الحديث والأصول والفقه ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس الغمري بالمعجمة المالكي الذي تقدم ذكره قبل قليل. قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي لا ترويها كان له روايتها عنه، يعني مبالغة في اعتبار الإعلام، قال ولو قال له لا تروي يروي. والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم، غيرهم يعني الأصوليون، أنه لا تجوز الرواية به، لا تجوز الرواية بالإعلام، لكن يجب العمل به كما قلنا، العمل متعلق بالصحة، وأنت قد صح عندك فوجب عليك أن تعمل، لكن يجب العمل به إن صح سنده. القسم السابع من أقسام التحمل الوصية. عندما يريد عالم أن يسافر أو يشعر بدنو أجله واقتراب الموت، تأخذ بعض العلماء غيرة على كتبهم، فيخافون أن تصل إلى أيد غير أمينة، فيوصي بكتبه لتلميذه. هذا التلميذ قد يكون لم يسمع ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يجزه الشيخ به، لكن أوصى له به، فما حكمه؟ قال: الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه، وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز. طيب، وأيضا هذه الوصية إن وثق أنها نسخة شيخه وصحيحة السند يجب عليه العمل بما فيها. القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب، يعني ليس من مصادر مستعملة في اللغة أصلا، وإنما حصل ذلك بعد اختلاط العرب بغيرهم. ما هي الوجادة؟ قال: أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد. فمثلا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو راوية كتب أبيه، سمع منه أشياء كثيرة وقرأ عليه أشياء كثيرة، لكنه بعد وفاة والده رحمه الله وجد بخط أبيه أحاديث لم يقرأها على أبيه ولم يسمعها من أبيه، فهو يعبر عن هذه الأحاديث فيقول: وجدت بخط أبي. وهذه موجودة في مسند الإمام أحمد، تسمى وجادات عبد الله، وجادات عبد الله في مسند أبيه. فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه قال حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع. إذن الوجادة لا تعتبر اتصالا، وفيه شوب اتصال، هي من قبيل المنقطع لكن فيها شوب اتصال، يعني فيها شيء من الاتصال. وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا، وهذا مجازف كما قال الشيخ رحمه الله، وأنكر عليه. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه، هناك هو متأكد تماما من ماذا؟ من أنه بخط فلان. أما هنا لا، ليس بخط المؤلف، إنما في كتاب منسوب إليه، فهذا منقطع اتفاقا. وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت عنه ونحوه، أو قرأت في كتاب قال أخبرني فلان، عفوا، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو ظننت أنه خط فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان أو تصنيف فلان، أو قيل بخط أو تصنيف فلان. وإذا نقل من تصنيف، نقلت من كتاب، فلا يقل قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة لها، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. وتسامح. يعني الآن الإمام رحمه الله ذكر الأصل ثم قال بعد ذلك وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر. قال ابن عبد البر، قال الغزالي، قال إمام الحرمين، قال البيهقي، قال الدارقطني من غير تحر. فينتبه أن الكتب منها ما هو مستفيض النسبة عن مؤلفيها، ومنها ما هو صحيح النسبة إلى مؤلفيها، ومنها ما هو مشكوك النسبة إلى مؤلفيها، ومنها ما هو ضعيف النسبة، ومنها ما هو موضوع على مؤلفيها. ليست الكتب على مرتبة واحدة. فالكتب التي هي صحيحة عن مؤلفها يجزم، يقول قال فلان، والكتاب الذي يشك فيه فلا يجزم، والكتاب الضعيف أو الباطل نسبته إلى مؤلفه فلا يجوز أن يقوله ما لم يقل. قال رحمه الله والصواب ما ذكرناه، يعني من ذلك التحري. فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير رجونا الجزم له. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم، يعني أن القارئ بعض القراء إذا قرأ كتابا يقول لك هنا لفظة سقطت، هنا لابد من حرف ثم، هنا في واو يجب أن تكون، فهذا قارئ متذوق يفهم ما يقرأ، فمثل هذا يسوغ له أن يقول قال فلان، وأما غيره فلا. وأما العمل بالوجادة، وجدت حديثا بخط إمام من الأئمة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة. الذي قال لا يجوز العمل به قال لك ربما هذا صحيح بخط فلان، لكنه ربما يكون فيه نوع من الخطأ أو نوع من عدم يعني الصواب، فلا يسوغ روايته. فهذا ملحظ من قال أنه لا يجب العمل به، وملحظ من الله يبارك، وملحظ من قال بتسويغه أن هذا كائن بعد استقرار التصانيف، فإذا وجد بخط إمام تصنيف معين ونقلت تلك النسخ وكتبت وانتشرت واستفاضت عن مؤلفها فلا حرج عندئذ بالنقل عنه. وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. يعني في زمن المصنف رحمه الله لو قال إنسان لا يعمل بالوجادة إذن كثير من الكتب يتعطل الأخذ منها. وبهذا يكون قد أنهينا أقسام التحمل، وفي الدرس التالي إن شاء الله يكون كتابة الحديث وضبطه، والحمد لله رب العالمين. طيب، يقول الأخ الكريم: من أراد أن يتخصص في علم الحديث في عصرنا يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى كل شيء، أو يشتغل على أي أنواعه من مصطلح وفقه الحديث والجرح والتعديل؟ وما المراد من علم الجرح والتعديل؟ يقول هنا التعليل مع وجود الحاسوب في حياتنا اليومية. طيب، هذا عدة أسئلة. من أراد أن يتخصص في علم الحديث مثل سائر العلوم، كل العلوم إن أعطيتها كلك أعطتك بعضها، وإن أعطيتها بعضك لم تعطك شيئا. إذن كل علم تريد أن تتخصص فيه ينبغي أن تقبل عليه بالكلية. في علم، في ثقافة عامة، العلم ينبغي أن تتوجه إليه بكليتك. ثم السؤال الثاني أنه أي الأنواع يشتغل، مصطلح أم فقه أم الجرح والتعديل؟ انظر ماذا ينشرح قلبك له فاسلك فيه. قد إنسان يثقل عليه مثلا علم من العلوم وينشرح صدره لعلم آخر، فعليه أن يعني يجد ويجتهد في العلم الذي ينشرح له صدره. والأمة محتاجة إلى الجميع، هذا فروض كفايات. ينبغي أن يتخصص في كل علم جماعة من أهل العلم. وما المراد من علم الجرح والتعليل مع وجود الحاسوب في حياتنا اليومية؟ كما يراد من معرفة الجمع والطرح والقسمة والضرب مع وجود الآلات الحاسبة، لأنه إذا تعطلت الكهرباء أين ذهب علمك؟ وإذا جاء فيروس لا يرى بالعين ولا يفهم ما هو وضرب لك هذا الجهاز الذي عندك، أين يذهب علمك؟ إذن العلم هو ما حواه الصدر. قديما قالوا العلم ما حواه الصدر، وليس العلم ما حواه القمطر. القمطر يعني الوعاء الذي فيه الكتب. فالآن الحواسيب والوسائل الحديثة هي نوع من القمطر، قمطر آخر، قمطر الكتروني. بدل أن يكون القمطر من جلود ومن أوراق، القمطر هو الكترون. فالقاعدة تبقى على أصلها أن العلم ما حواه الصدر، فكل علم ليس في صدر صاحبه ليس بعلم. وقديما يذكر قصة أن الغزالي رحمه الله تعالى كان في سفر، فاعترضهم جماعة من قطاع الطرق، فمع الغزالي كتب، سرق له الكتب، فصار أهل القافلة يترجونه كل واحد أن يرد إليه أغلى متاعه. فالإمام الغزالي صار يرجوه أن يعطيه الكتب، فنظر إليه زعيم اللصوص، قال له: أي علم يبقى لك إذا فقدت كتبك؟ إذا علمك موجود في كتبك وسرقت كتبك فزال علمك، أي علم هذا؟ فاستفاد الغزالي من زعيم اللصوص، استفاد ماذا؟ استفاد علما، فرجع وحفظ علمه. فنحن الآن أيضا لما نتكل ونستعين، الاستعانة مجرد الاستعانة أمر، يعني هذا مطلوب أن تكون هذه الوسائل الحديثة مقربة لنا ومسرعة لعملنا ولجهدنا ولأوقاتنا ولأموالنا. لكن من اتكل عليها وجعل كل علمه فيها فهو حقيقة ليس بعالم، هذا شأنه شأن الخبير بالبرمجيات، قص لصق طباعة، فهذا ليس علما. هذا إذا لقنته لغلام يافع يستطيع أن يفعله. أما العلم هو ملكة، العلم روح في القلب، شيء يعني. وطبعا وراء العلم العمل، فهذا والله تعالى أعلم لا يغني عن العلم. لما لا تبلغ المناولة السماع والقراءة؟ لأنها ليست سماع وليست قراءة، هي اعتماد على كتاب. أليس من فائدة المناولة ثم الإمساك أن ينسخ الطالب أصل شيخه؟ فلما ذكر بعضهم أنه لا فائدة منه. هذه التي لا فائدة منها ذكروها أظن في فرع أنه يناوله ثم يسترده، يعني الإمساك أن يمسكه الشيخ ليس الطالب، فكأنه يريه إياه وبعد ذلك يسترجعه، فالطالب لا يستطيع لا أن ينسخ ولا أن يقابل. لما لا تجوز الرواية بالإعلام رغم وجوب العمل؟ لأن الشيخ لم يروه إياه فلم يتحمله لا سماعا ولا قراءة ولا مناولة، فكيف ولا إذنا؟ ما الفرق بين ترك السنة وخلاف السنة. ترك السنة وخلاف السنة، ما فهمت الجواب بوضوح، لكن اجتهد في التفريق. يعني أحدهما، ولا أدري أيهما مراد السائل، هناك ترك مثلا إنسان كسلان يصلي الفريضة وبعد ذلك ينصرف، لا يقرأ الأذكار ولا يقرأ الأوراد ولا يصلي النافلة ولا يصلي سنن الرواتب، فيقال له ليش ما تصلي؟ يقول خلاص إن شاء الله سأصلي. هذا إنسان إيش؟ كسلان تارك للسنة. لكن ليس الترك الذي هو المخالفة للسنة، الترك الذي هو المخالفة للسنة هو المراغمة، الرغبة عن السنة. من رغب عن سنتي فليس مني، مثلا ليش يا فلان لا تفعل كذا؟ فيقول هذا مو فرض يا أخي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أريد أفعل. فهذا نسأل الله العافية مراغم. فكأن يعني هذا الفرق، الله أعلم، هكذا فهمت من السؤال، ليس واضحا. إذا أوصى الشيخ بكتبه لأحد تلامذته وإذا لم يجدوه أن تحرق، فهل يجوز حرقها؟ السلف رحمهم الله فعل كثير منهم الدفن، دفنوا كتبهم، وبعضهم غسلها، غسلها يعني محاها، فبعضهم أحرقها، معناها أحرقها. نعم. يقول الأخ في كتاب مصنف علماء احترقت أم أحرقوا؟ احترقت، لا احترقت بحث آخر، أما أحرقوا كتبهم. نعم. طيب جزاك الله خيرا. والله الجواب ليس عندي، هؤلاء القوم إن قلت لهم نعم أو قلت لهم لا سيصورون، فأنا لست صاحب سلطة، أنا مثلي مثلكم، جالس هنا مغلوب على أمري. صاحب السؤال فهمه. هنا يسأل الأخ سؤالا طويلا، إن شاء الله أقرأه وأجيبه تفصيلا، الآن ما أستطيع أن أجيبه. إذا كانت عن في أسانيد المعاصرين تفيد الإجازة، وأنبأنا في أسانيد المعاصرين تفيد الإجازة، فلماذا المنع من إبدال عن بأنبأنا؟ أنا قلت لك مثلا كلمة ذهب، في العامية نستعمل كلمة راح، هل يجوز أن تقولني كلمة راح؟ أنا قلت إيه؟ ذهب. أردت أن تنقل عني، ماذا تنقل عني؟ ذهب. ليش تقول عني راح؟ وإن كان المعنى واحدا أنا لم أقله. فهنا نحن نتعامل مع نصوص مكتوبة، أنت تعبر عن شيخك بما شئت، أما من فوق شيخك لا يسوغ لك أن تبدل شيئا. ما في رواية بالمعنى هنا، لأن هنا أمور مكتوبة. الرواية بالمعنى تكون في عصر الرواية عندما يكون الشيء غير مكتوب وغير مدون. مع وجود الكتابة ومع وجود التدوين لا يسوغ أبدا أن تنقل شيئا عن شيء. فهنا المنع ليس منع لأجل اختلاف في المعنى، إنما هو منع من أجل التقول على الإنسان ما لم يقل. فالشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله ما قال أنبأنا في هذه الأسانيد، فمن قوله هذا القول اخترع عليه شيئا لم يقله، وهذا قدح في فاعله. إيه هذا الذي نذكره. نعم. هنا يذكر أني نقلت عن الإمام أحمد: لا زال الناس يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعا. فيقول الأخ أن هذا الكلام لابن قدامة في الكافي وليس للإمام أحمد. طيب، أنا الذي أحفظه أنه للإمام أحمد، يعني إذا كان خطأ فأستغفر الله تعالى منه، وإن لم يكن خطأ فأسأل الله أن يلهمك أن تبحث أكثر فتفيدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. يسأل عن كتب بعض الأئمة هل تكون من الوجادات، أنها يحتمل أن تكون من مسوداتهم، يعني كأنه يقول أن هذه لا ندري هي هذه مسودة ولا هي أصل الكتاب. في كتب كما قلنا كتب مستفيضة وكتب مشكوك فيها وكتب يعني ضعيفة النسبة، فتقيم هذا الميزان على كل كتاب وعلى كل مؤلف. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.